فلذلك صاروا مشركين. ليس معناه ان المشركين لا يحبون الله، بل هم يحبون الله، لكن لما كانت محبتهم مشتركه صارت محبه باطله، لان الواجب افراد الله بالمحبه وحده لا شريك له، لانه هو المنفرد بالخلق والانعام والتدبير، هو المستحق للمحبه وحده لا يشرك معه فيها احد. لكن هؤلاء المشركون خالقوا الفطر والعقول، فاتخذوا اندادا شركوهم مع الله في المحبه، والذين امنوا اشد حبا لله. لماذا؟ لان المؤمنين احبوا الله محبه خالقه، وهؤلاء احبوا الله محبه مشتركه، فصارت محبتهم لله ناقصه، ومحبه المؤمنين لله كامله، لانها محبه خالقه وهي محبه العباد. والذين امنوا اشد حبا لله من محبه المشركين لله، لان المشركين وان احبوا الله فانهم لم يخلصوا في المحبه، اما المؤمنين فانهم احبوا الله واخلصوا له في المحبه. فدل الشاهد في قوله من يتخذ من دون الله اندادا، والانداد معناها الشفعاء والنظراء، كما في الايه التي في اول السوره فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، اي تعلمون انه لا يخلق هذه الاشياء ولا يدبر هذا التدبير الا الله. كذلك هنا لا يدبر هذه الامور التي ذكرها في الايه التي قبل هذه الايه الا الله، ومع هذا الغى بعض الناس عقولهم. الله جل وعلا قال لا ايات لقوم يعقلون، فلا ينتفع بهذه الايات الا العقلاء الذين استعملوا عقولهم استعمالا صحيحا دلهم على الله سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته، هؤلاء هم العقلاء. اما الذين عبدوا مع الله غيره واحبوا مع الله غيره فانهم غير عقلاء، بل الغوا عقولا. ليس معناه انهم مجانين ليس لهم عقول، لا هم عقول لكن لم يستعملوها الاستعمال الصحيح، فكانوا محرومين من فائده العقول، محرومين منها وان كانت موجوده. ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيله الشيخ نعوذ بالسلامه على جواب الحج بالسفع في خصوص هذه الايه التي يجوز الى يوم مجموعين ومن استحقاك عن الدين وكيف يستدل بشيء الدين على حكم الضعيف. هذا كلام الله ما هو كلام ابليس، هذا كلام الله. والله حكى هذا كفايه عن ابليس واقر، اقر هذا انه اكد انه سيغوي بني ادم، اكد ذلك بالقسم بعزه الله عز وجل. نعم. ما أحمل أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم. أقسم بالله العظيم، طيب أقسم بكتابه الكريم الذي هو القرآن، ما في شيء، هذا طيب، أن كتاب الله هو القرآن الذي هو كلامه. نعم. هل يجوز تسمية الأبناء بإسم مضاعف أو مضروب، وهل يجوز أو ضاعتنا أو أحرقنا ضاعتنا بحدود؟ كل هذا لا بأس به، يسمى مبارك، يسمى مبرور، لا بأس بذلك. تفاعل، هذا بالتفاعل، مثل صالح يسمى صالح، باب التفاعل صالح، كل هذا نسمع من التفاعل، مبارك، مبرور، صالح، مفلح، أن يسمع فيها تفاؤل ورجاء من الله سبحانه وتعالى. فلان يعني جاء معه البركة لا بأس بذلك، من باب التفاؤل. إن الممنوع فلان يتبارك علينا أو تبارك علينا، تبارك هذا هو الممنوع، لا يطلق تبارك إلا على الله. أما فلان المبارك أو فلان يبارك لفلان بمعنى يدعون للبركة أو يبرك له هذا استعمال صحيح. نعم ها جاءت للبركة ما يخالف تفاوت البركة ومبارك كل هذا لا بس. نعم لا تطلق إلا على الله ولا تقول إذا أردت أن تبارك تبارك الرحمة أي مباركة لهم بها. هذا غلط، هذا غلط، لا تقول تبارك الله، قل اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول تبارك المطر أو تبارك الرحمة هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم. يكون مجملا كما في قوله تعالى يكون مجملا لن يكون له كفوا احد ان تعلموا له صهيه. احيانا ياتي مفصلا اذا اتخلص الامر اتخلص الحال وياتي مفصلا ياتي مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل في آخر سورة بني إسرائيل. فيأتي أحيانا الذي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل لكن الغالب أنه يأتي منه. نعم. يعني يجوز استغاثة بأسماء الله. رحمتك نستغيث، نعم يجوز التوكل إلى الله بأسمائه وصفاته. يا رحمن ارحمنا هذا استغاثة. يا أرحم الراحمين أغثنا هذا استغاثة وتوكل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. لكن ما يستغاث بالرحمة نفسها، يقال يا رحمة الله أغيثينا يا لا تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة والصفة فإنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني كل تشبه بالله اجعل نفسك شبيه لله هذا هنا من الاستفادة من يد الله. الله أقسم بما شاء من خلق، أنت لا يجوز لك أن تكتم إلا بما شرع الله. والله شرع لك أن تكتم بالله أو بصفة من صفات، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل. فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعل، هذا خاص بالله عز وجل. الله جل وعلا يكتم بما شاء. وأنت مأمور، ما لك تفعل إلا ما أمرت به. وأما ما نهيت عنه فإنك تتركه. قد نهيت عن الحلف بغير الله يجب عليك الامتثال. نعم. الخوف هو توقع المكروه، أما الذل فهو التواضع، التواضع وعدم الكذب. الذل جدا ضد الكذب، ذل له يعني خضع، خضع له. أما الخوف فهو توقع المكروه، نعم توقع الامر المخوف، خوف من العذاب، الخوف من النار. نعم. وبين هذين هل تحقق الكاف من كلام الله عز وجل، لا نقول فيها الا انها من كلام الله. والمفسرون المحققون منهم يقولون انها جاءت للتاكيد، لتاكيد النبي، جاءت لتاكيد النبي، وعلى هذا ليست مجازا حقيقه. نعم، لان التاكيد من اساليب اللغه العربيه. نعم. وإذا حكمت أن إذا رأى الرياء أو رسالة يعتبر شركا أكبر، وإذا رأى الرياء من أجيال رسالة يعتبر شركا أكبر. الرياء الذي هو رياء المنافقين هذا شرك أكبر، فإن المنافقين يعملون الأعمال في الظاهر